إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واسألوه في السراء والضراء. أيها المسلمون، الخلق فقراء لله، لا غنى لهم عن كشف ملماتهم، يلجؤون إليه في الشدة والرخاء، وهو سبحانه واسع حميد، يعطي بسخاء مديد، يداه مبسوطتان بالإنفاق، سحاء الليل والنهار، مؤمل لكشف كل كرب شديد. نجى يونس من لجج البحار وظلماء الغفار، والمرجو للإحسان والأفضال، سخر مع سليمان جنودا من الإنس والجن والطير فهم يوزعون، لا راحم ولا واسع للعبيد سواه. رحم يونس فكشف عنه الضر والبلاء، لا ملجأ ولا مفر منه إلا إليه. استغاث به نبينا صلى الله عليه وسلم في بدر، فأغاثه بماء وأنزل جنودا لم يروها، وهو فارج الكربات ومجيب الدعوات ومغيث اللهفات. أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم أمنا من الخوف في الغار، وهو العالم بالظواهر والنيات. اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس، قائم بأرزاق جميع المخلوقات، فرزق الطيور في علو أوكارها، والجنين في بطون أمهاتهم، مستوٍ على عرشه قهارٌ، كوَّن الأكوان ودبَّر الأزمان، وأغشى الليل على النهار، عظيمٌ كبيرٌ صمدٌ جبَّار. إذا تكلَّم بالوحي أخذت السماوات منه رعدةً ورجفةً شديدة، خوفًا من الواحد الأحد، يحبُّ الأواب. واذكُر عبدنا داوود ذا الأيدي إنه أواب، ويتوب على من تاب. فتاب على آدم بعد النسيان، أغدق على عباده النعم، وبسط لهم الآلاء والأرزاق. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، وإذا لجأ العباد إليه وشكروه منحهم المزيد. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وأرزاقه دارة من السماء والأرض على عباده، قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله، ولكن العباد بخطاياهم يمنعون رزق الله إليهم. قال عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وما يصاب به العباد من القحط وقلة الأرزاق إنما هو بذنوب وخطايا اقترفوها. قال جل شأنه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والبعد عن الاستقامة يمنع القطر من السماء. قال عز وجل: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. والذي يفوت بارتكاب المعاصي من خيري الدنيا والآخرة أضعاف ما يحصل من السرور واللذة بها. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، والألم والعذاب كله في من أسخط ربه ومولاه بتدنيس نفسه بالذنوب والآثام، فمنع الرزق عن نفسه وعن غيره. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. والمعاصي والذنوب مهلكة للأوطان والشعوب. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ليُذيقَهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الذنوب جالبةٌ للشرور والمصائب، وبها تزول النعم وتحل النقم. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع آيات مفصلات، وبسببها تتوالى المحن وتتداعى الفتن. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وبالمعصية تتعسر الأمور على العاصي، وتمحق بركة عمره، ويعود حامده من الناس ذامًا لهم. وهوان الذنب على العاصي من علامة الهلاك. وإذا صغر الذنب في عين العبد عظم عند الله، ومحقرات الذنوب إذا اجتمعت على الرجل أهلكته. قال أنس رضي الله عنه: إنكم لتعملون أعمالًا هي أدق في أعينكم من الشعر، وإن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. والخطيئة إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، وإذا ظهرت فلم تغير ضرة العامة. قال عليه الصلاة والسلام: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز وأكثر ممن يعمله فلم يغيروه إلا عمهم الله بعقاب. رواه أحمد. والذنب يعظم ويحدق خطره إذا جاهر به العبد، أو استصغره، أو فرح به، أو تهاون بستر الله عليه. والذنب على الذنب يعمي، والمجاهرة به من أعظم الأوزار. قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. متفق عليه. ومن أعظم الاغترار التمادي في الذنوب مع رجاء العفو من غير ندامة، وتوقع القرب من الله بغير طاعة. وربنا سبحانه رؤوف حليم، إذا أخطأ العباد أنذرهم فيمنع عنهم القطر ليلجأ العباد إليه بالاستغفار والإنابة. وإذا كثر الاستغفار وصدر عن قلوب مطمئنة دفع الله عنها ضروبا من النقم، وصرف عنها صنوفا من البلايا والمحن. قال عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وأنزل عليهم بالاستغفار الرحمات. قال: يا قوم لم تستعجلون بالسيئات قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. وبالاستغفار يبلغ كل ذي منزل منزلته، وينال كل ذي فضل فضله. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله. وبالاستغفار ينهمر المطر من السماء، فينعم الخلق بالقطر، ويسرون بالزروع والأبناء والعيون. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. وبالتوبة مع الاستغفار لا تظلموا خلقا، ولا تمزقوا بالغيبة عرضا، وتسامحوا وتراحموا، ولا تشاحنوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا تقاطعوا، واحفظوا أموالكم من دنسه بالمحرمات والشبهات، وأكثروا من الصدقة بكسب حلال، وأمروا بالمعروف تخصبوا، وانهوا عن المنكر تنصروا، واسعوا إلى التماس مغفرة من الغفور. فربنا كريم ودود، من لجأ إليه أعطاه، ومن قرب منه أدناه، ومن سأله أرضاه. وما يضيق عليهم أمر ولجأوا إليه إلا رزقهم بغير حساب، ولا عظم عليهم خطب إلا وجعل لهم معه فرجا قريبا. واسع الأبواب، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. جعل مع الاستغفار أرزاقا،